اذكر أهمية معرفة الأدلة العقلية للرد على أهل الضلال. اعلم أن معرفة الأدلة العقلية على وجود الله وأنه لا يشبه شيئا من المخلوقات بأي وجه من الوجوه من الأمور المهمة في دين الله. فالدليل العقلي يرشد إلى معرفة الله كما بينه الله تعالى بقوله في سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لأن الذي يتفكر في مخلوقات الله يا أحبابنا يصل إلى معرفة الدليل على وجود الله وقدرته وأنه لا يشبه شيئا. فالعقل الصحيح لا يقبل أن تكون هذه المخلوقات دخلت في الوجود من غير خالق أبرزها من العدم إلى الوجود. والله تعالى مدح في القرآن الدليل العقلي فقال عن حجة إبراهيم عليه السلام التي رد فيها على النمرود: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. لما قال النمرود لسيدنا إبراهيم: وما الله؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فقال النمرود: أنا أحيي وأميت. فأطلق سجينا وقتل آخر فقال: أحييت هذا وأمت هذا. فغلبه سيدنا إبراهيم عليه السلام بالدليل العقلي فقال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. وليس من شرط صحة الإيمان بالشيء أن يتصور بالعقل أو أن يرى بالعين، فيجب علينا أن نؤمن بالله وإن كنا لا نراه بأعيننا في الدنيا. فهذا العالم دليل على وجود الله، فالله تعالى لا يتصور بالعقل، لا يستطيع الإنسان أن يتصوره لأنه ليس كمثله شيء، كما لا نستطيع أن نتصور وجود وقت ليس فيه نور ولا ظلام قبل أن يخلقا، لأنهما خلقا بعد خلق الماء والعرش والقلم واللوح، وكما لا نستطيع أن نتصور الروح التي في أجسادنا وهي جسم لطيف نؤمن ونصدق بوجوده. فينبغي أن نتعلم الأدلة العقلية للرد على الملحدين الذين يريدون أن يشككوا المسلمين في دينهم، وما أكثرهم في هذا الزمان. هؤلاء إن قلت لهم: قال الله تعالى أفي الله شك؟ يقولون لك: نحن أصلا لا نؤمن بالقرآن. فتقول لنا: قال الله. فلا يليق بنا يا أحبابنا أن لا نعرف الجواب للدفاع عن ديننا العظيم.